عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. حديثنا اليوم أيها السادة عن الضحك في المستقبل. لقد تطورت الفكاهة كثيرا، وحديثي عن الفكاهة هنا مقصور على الفكاهة التي تصل إلى الناس في بيوتهم، لا دخل لي بالسينما ولا بالمسرح. هذه الفكاهة تطورت حتى وصلت إلى تجارب يؤكدون أنها سوف تعم العالم كله، وعندئذ سيتغير مثل معروف يقول: ضحكة كل يوم تبعد عنك الطبيب. فيصبح المثل الجديد: مكالمة تليفونية كل يوم تبعد عنك الطبيب. لا تبكي يا حبيبتي، كل الأزواج هكذا. سأموت، سيقتلني، أو على الأقل سأمرض وأدخل مستشفى الأمراض العقلية. قومي يا حبيبتي إلى التليفون. أنت تعرفين، مكالمة تليفونية كل يوم تبعد عنك الطبيب. معك حق، أقوم إلى التليفون. ضع السماعة على هذا الجهاز لنسمع سويا. سيدي سيدتي، مساء الخير، يسرنا أنك طلبت رقمنا، وبعد قليل سنوصلك بالشريط الذي يحوي آخر ما أضحك الناس في أرجاء العالم، الشريط الذي يضاف إليه كل دقيقة 10 نكت مختارة من 100 نكتة يضحك عليها الناس في العالم كله كل دقيقة. والآن نوصلك بهذا الشريط، ولكن تذكر يا سيدي، ستسمع 3 نكات فقط، فإذا أردت أن تواصل الاستماع فاطلب رقمنا مرة أخرى. هذه النكتة من جزر المحيط الأطلنطي. بخيل، إلى أي درجة هو بخيل؟ إلى درجة أنه لو كان يملك جزيرة ساندويتش في المحيط الأطلنطي لما أعطى لأحد لقمة واحدة. هذه النكتة من نيويورك، بلد البيع بالتقسيط. عندما وصلت إلى بيت صديقتي وجدت أن أحدهم سبقني إلى الكنبة الفاخرة التي كنت أجلس عليها. منافسك اللدود على حب فتاتك؟ كلا، محصل الأقساط. هذه النكتة لا نعرف مصدرها بالضبط. عصاتي الخشبية هذه ألمتني ألما شديدا. عصاتك الخشبية ألمت؟ كيف؟ زوجتي نزعتها من يدي وضربتني بها على أم رأسي. أعجبتك هذه النكتة؟ نعم، وخصوصا النكتة الأخيرة، ضربته على رأسه بعصاته الخشبية. إنها عظيمة هذه السيدة، عظيمة جدا. إنه تليفون فكاهي مسل للغاية يا منعم. فعلا، خاصة لهؤلاء الذين يودون الاستماع إلى النكات الحديثة أولا بأول. أسمعنا المزيد من هذه الفكاهات التليفونية. كنت أود يا منعم، ولكن الوقت ضيق، يجب أن أحدثك عن الاختراع الحديث الذي سوف يحتل مكاننا عند المستمعين. اختراع يحتل مكاننا؟ نعم، عقل إلكتروني خاص بالفكاهة. هذا هو العقل الإلكتروني، تفضلوا من هنا أيها السادة المستمعون، ولن أحدثكم أنا عن طريقة عمل هذا العقل الإلكتروني، إنما سيحدثكم العقل الإلكتروني نفسه. أنتم تعلمون أن نكتة معينة لا تستطيع أن تثير الضحك في الناس كلهم بدرجة واحدة، لذلك فنحن هنا نقدم لكل فرد على حدة النكتة التي تضحكه هو وحده، فليتقدم إلي واحد منكم. أنا أولا. تقدم يا بني، اضغط على الزرار الأخضر أمامك. كم عمرك؟ 9 سنوات. عملك؟ تلميذ. ماذا يعمل والدك؟ محاسب. ماذا تعمل والدتك؟ تعمل والدتي. عدد إخواتك؟ لا يوجد. والآن وقد جمعت عنك كل المعلومات، أمامك عدة أزرار لأنواع النكت. اختر الزرار الذي تحب واضغط عليه. أطباء، أمهات، أطفال، أعمال، أفكار. حسن، اخترت. إفطار، وهذا الزرار الخاص بالإفطار، أضغط عليه. في المدرسة دار هذا الحوار بين الأستاذ والتلميذ. أريد جملة كاملة تستعمل فيها كلمة سكر. على مائدة الإفطار في أول أيام العيد شرب أبي الشاي مع الكعك. وأين كلمة سكر؟ في الشاي والكعك يا أستاذ. أليست رائعة يا أستاذ منى؟ نعم، لا بأس بها. لا بأس بها؟ إنها أروع نكتة سمعتها في حياتي. اختار لك العقل الإلكتروني النكتة التي تحرك فيك من الضحك أكثر مما تحرك في أي مخلوق آخر يختلف عنك ولو قليلا في تكوينك النفسي الداخلي. لست أفهم. نجرب مع شخص آخر. دعني أنا أجرب. تفضلي يا والدتي. والدتك؟ هل تظنني كبيرة لتناديني بوالدتك؟ معذرة يا سيدتي، أعني تفضلي يا أختي. هذا أفضل. هل أدوس على هذا الزرار؟ نعم، على هذا الزرار لتحرك العقل الإلكتروني ليسألك الأسئلة التي ترسم صورة لشخصيتك. أدوس على هذا الزرار. كم عمرك؟ عمري؟ هل يجب أن أجيب على هذا السؤال؟ كم عمرك؟ 25 عاما. وعملك؟ أنا على المعاش، وعملي حضور اجتماعات السيدات. هل زوجك على قيد الحياة؟ كلا، المسكين توفي منذ شهور وتركني فتاة صغيرة أواجه الحياة وحدي. والآن وقد جمعت عنك كل المعلومات، أمامك عدة أزرار لأنواع النكت، اختاري الزرار الذي تفضلين. لقد اخترت فعلا الاجتماعات النسائية. في إحدى الاجتماعات النسائية مالت واحدة من السيدات على الأخرى ودار بينهما حديث هامس. عزيزتي، النكتة التي رويتها لي منذ قليل قديمة جدا، عمرها أكثر من 60 سنة. هذا يدل على أن لك ذاكرة قوية جدا يا حبيبتي. رائعة، سأخصها الليلة للسيدات اللواتي سألقاهن في اجتماع. رائعة، المسكينة عجوز في 60. هل فهمتم الآن ما أعنيه؟ فهمنا. فهمنا. أنا أتقدم الآن، أضغط على هذا الزر. كم عمرك؟ 35 عاما. عملك؟ مدرس لغة عربية. متزوج؟ الحمد لله. عندك أولاد؟ ليس بعد. في المدرسة اتجه مدرس الأخلاق إلى مجموعة من الأولاد في ركن من أركان حوش المدرسة يصدرون ضجة عالية. كلا كلا، أنا الذي أستحقها، أنا الذي أستحقها. محمود الأفضل. ماذا يا أولاد؟ لماذا تصيحون؟ احكي لي يا بني، فيما خلافكم؟ وجدنا قطعة العملة هذه في الفناء، واتفقنا على أن الذي يقول أكبر كذبة تكون هذه العملة من حق. ياه، هذا شيء مخيف. عندما كنت في مثل سنكم لم أكن أعرف معنى الكذب. يا أستاذ، لقد اتفقنا على أنك أنت الذي تستحق العملة. رائع، يا للأولاد الأشقياء، رائع. منعم. نعم منعم. نعم، حان دورنا لنستخلص نكتة خاصة بنا. حسن، تقدم أنت يا منعم. أنا وأنت سويا. نعم، إننا من لون واحد، نضحك على لون خاص بنا من الفكاهة. اضغط على زر التشغيل. كم عمرك؟ العمر أنا ومنعم مجموع عمرنا 80 عاما. عملك؟ أنا أعمل مخرجا بالإذاعة. وأنا أعمل مؤلفا إذاعيا. متزوجان؟ أنا متزوج. وأنا متزوج جدا. هل لديكم أولاد؟ نحتاج أحيانا إلى عقل إلكتروني لنعدهم. وأنا أيضا. والآن اختار زر النكت التي تحبانها. اختر أنت الزر الذي تريد. أنا بنفسي. نعم. حسن، هذه هي النكتة التي ستقتلكما من الضحك. إنها حوار دار بين مخرج إذاعي وممثل إذاعي. هل انتهت الحلقات الإذاعية التي مثلت فيها نهاية سعيدة؟ جدا، كل المستمعين كانوا سعداء جدا بأنها انتهت. أيها السادة، عندما يأتي هذا العقل الإلكتروني الفكاهي عندكم ستستغنون تماما عنا، ولكن لا تستغنون أبدا عن الابتسام. ابتسموا دائما دائما. هيا، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين. وتستغنون منذ اليوم أيها السادة، حتى قبل مجيء العقل الإلكتروني الفكاهي، عن عبد المنعم إبراهيم وعن عبد المنعم مدبولي. وأنتم بالتأكيد سوف لا تحتاجون إلى كل من محمد عفيفي الذي كتب هذا البرنامج ومخرجه إيهاب الأزهري.